بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الثالث الصوم، ويشتمل على أربعة: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. أما الصائم فهو في الواجب، كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء. وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الركن الثاني أو الثالث من أركان الإسلام والنوع الثالث من العبادات وهو الصوم، فقال الحديث الأول عن الصائم فهو في الواجب كل مكلف. بدأ عن الصائم في الواجب قال إنه كل مكلف غير مسافر، أي يجب الصوم على المكلف دون من عداه، فغير المكلف كالمجنون والصبي لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه لذلك يقولون إن الصبي إذا صام أول النهار ثم احتلم في أثنائه وجب عليه إتمام هذا اليوم وقضاء هذا اليوم، يعني يجب عليه أن يستوعب اليوم كاملا. قال كل مكلف غير مسافر، المسافر لا يجب عليه الصوم بلا إشكال، ولكن اختلف هل الأفضل للمسافر أن يفطر أم الأفضل له أن يصوم. فيه روايتان في المذهب، فقيل إن الأفضل له أن يفطر مطلقا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. والقول الثاني وهو الأقرب أنه من الرخص التي يستوي فيها الأمران، لأن الرخص التي يترخص بها المسافر ثلاثة أنواع: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران. والضابط في إدراج الرخص في واحد من هذه الأمور الثلاثة إنما هو النص، فنقول إن القصر في الصلاة الأفضل فعله، والجمع في الصلاة الأفضل فعله حال اشتداد السفر، وأما حال الإقامة في بلد دون حد الإقامة فإن الأفضل تركه، فإن الأفضل ترك الجمع. وأما ما يستوي فيه الأمران فإنه الإفطار في رمضان، ودليل ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة الصحيح أنه قال: لقد رأيتنا وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، والرسول لا يفعل مكروها. قال: وحائض ونفساء، فالحائض والنفساء لا يصح صومهما ولو فعلته. قال: وفي النفل، أي في صوم النفل، كل مميز عاقل فيصح صومه ويؤجر والداه، غير حائض ونفساء فلا يصح منهما. نعم، سمشي. وأما الصوم فهو ثلاثة أقسام: فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان، وسنة وهو مطلق، وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء، وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. طيب، بدأ الشيخ بذكر أنواع الصوم، قال إن أوله هو الفرض وهو رمضان، وصوم رمضان واجب، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: وواجب، أي أن وجوبه دون وجوب ذلك، لأن الفرض مقدر بوقته وبمقداره، وأما الواجب فإن فيه سعة من هذا الجانب. قال: وهو المنذور، فإذا نذر الشخص صوما فإنه يجب عليه أداؤه، وإن لم يكن في وقته فإنه يتعلق في ذمته الحكم وإن فات وقته الذي حدده. قال: وقضاء رمضان، فإنه واجب كذلك. قال: وسنة، وهو إما أن يكون مطلقا أو مقيدا، فالمطلق هو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء، وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم، فدل ذلك على أن الشخص يصوم في أي وقت إلا الأوقات التي يكره فيها الصوم ويحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، فدل على أن مطلق الصوم سنة. ثم شرع ببيان الصيام المكروه والمحرم، فقال: من المكروه مثل إفراد الجمعة والسبت، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن إفراد يوم الجمعة بالصوم في حديث أيضا حديث آخر أيضا في النهي عن إفراد يوم السبت، وكلاهما إسنادهم لا بأس به، وإن كان اختلف في صحة صيام يوم السبت، وهو محمول على الكراهة دون التحريم. ودليلهم على الكراهة قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود، وهو صيام يوم وإفطار يوم، ومن صام يوما وأفطر يوما لا بد وأن يوافق ذلك إما يوم الجمعة أو يوم السبت، ولو كان محرما لنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل صم يوما وأفطر يوما. قال: والنيروز والمهرجان، وهذه من أعياد المجوس، والمحرم مثل يومي العيدين وأيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، فلا يجوز صيام هذه الأيام الخمسة ولا يصح صيامه. والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والأثنين والخميس وستة أيام بعد رمضان في شوال، وستة أيام بعد رمضان في شوال، وثلاث من كل شهر، والمحرم وشعبان. بدأ الشيخ بذكر السنة المقيدة، وهي مقيدة بحدد بوقت معين، فقال يوم عرفة هو من أفضل الأيام صوما كما في حديث قتادة، وكذلك يوم عاشوراء ومراد به اليوم العاشر، ويستحب أن يصام قبله يوم، فإن لم يكن وهي الدرجة الثالثة أن يصام بعده يوم. واستحب الإمام أحمد صيام يوم قبله وبعده ليس مطلقا كما قال ابن القيم، وإنما عند الاشتباه في دخول الشهر الذي نص عليه الإمام أحمد. إنما إن عندنا أصبح ثلاث درجات أو أربع درجات، الدرجة الأولى أفضلها صيام يوم العاشر ويوم قبله، ثم يريها في الأفضلية صيام يوم العاشر ويوما بعده، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والدرجة الثالثة الجمع بينهما، ابن القيم قال في زاد المعاد إن هذا أفضل الصيام، والحقيقة ليس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو، وأما رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده فهذه رواها أبو داود، وهي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو فيه ضعف ما يصح هذه الرواية حرف الواو واو العطف لتقضي مطلق الجمع، وإنما هي أو التي تقضي المغايرة. وأحمد إنما نص على الجمع بين اليوم التاسع والعاشر عند الاشتباه في دخول الشهر، وأظنها رواية الميموني عنه لم أكن واهما، فالجمع بين التاسع والعاشر والحادي عشر عفوا الجمع بين التاسع والعاشر والحادي عشر إنما يكون عند الاشتباه في دخول الشهر كما هو نص أحمد. الدرجة الثالثة نقول أو الرابعة إنه إفراد يوم العاشر، وإفراد يوم العاشر جائز. قال والاثنين والخميس، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ترفع الأعمال في كل اثنين وخميس، أما الاثنين فقد ثبت حديث المشروع يصيامها في الصحيح، والخميس عند الإمام أحمد وبعض أهل السنن وإسناده لا بأس به بشواهده. قال وستة أيام بعد رمضان في شوال، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حديث مسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، وثلاثة أيام من كل شهر لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني خليلي بثلاث ومنها وألا أدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذه ثلاثة أيام من كل شهر يجوز أن تكون من سرره أو من غرته أو من أواسطه، إن من أوله أو آخره أو وسطه، وهي أيام البيض. والأيام البيض مقيدة، وأما ثلاثة أيام من كل شهر فهي مقيدة بالشهر ليست مقيدة بالأيام. فمن صام ثلاثة أيام البيض التي جاءت في حديث أبي ذر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فإنها تكون مجزئة له عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أو يختار من سواره أو غير ذلك. قال والمحرم وشعبان، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله. فضل شيء. والمفسد كل أكل أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم. طيب. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر المفطرات، وذكر هنا مفطرا وإن شئنا جعلناه مفطرين. المفطر الأول الأكل، وهو دخول أي شيء له جرم إلى الجوف من طريق الأكل، وهو الفم والأنف، لأن العرب تسمي كل شيء يدخل من طريق الجوف من طريق الفم يسمى أكلا، حتى لو أكل حصى، حتى لو أكل يعني شيئا ضارا كسم سمي أكلا. والأنف في معنى إذا وصل للجوف، لأن الأنف مرتبط مباشرة بالمريء والحلقوم، فإنه يؤدي إلى الجهاز الهضمي مباشرة. إذا كل شيء وصل إلى الجوف من طريق هذين المدخلين سمي أكلا لسان العرب. واضح؟ هذا المفطر الأول. يلحق به الفقهاء، انتبه للثانية، ما دخل إلى الجوف من غير المدخل المعتاد. المدخل المعتاد مدخلان، هناك أشياء تدخل إلى الجوف من غير هذين المدخلين. مثال ذلك قالوا الأذن إذا قطر في أذنه فوصل إلى حلقه. الجوف عندهم أمرين، منها الجهاز الهضمي وما أدى إليه الأذن، من المداخل أيضا العين، من المداخل أيضا عندهم الاحتقان، والمراد بالاحتقان وإدخال شيء من طريق الدبر يسمى احتقانا، وقد كره علي رضي الله عنه الاحتقان. من المداخل أيضا لو كان هناك جرح ووضع عليه دواء فإن هذا الدواء سيدخل إلى الجسد. من المداخل أيضا الإبر التي تغرز. هذا المفطر الثاني يسمونه ما يقوم مقام الأكل. انتبه معي، فالمذهب، سأدخل لكم مذهب سأدخل لكم القول الراجح لأنه مهم، تفريعات هذه المسألة كثيرة. فالمذهب أن كل شيء دخل إلى الجوف من غير المدخل المعتاد إذا كان له جرم فإنه يكون مفطرا مطلقا، مغذيا أو غير مغذي، إلا مدخل واحد لا يفطر عندهم وهو التقطير في الأحلية وهو مخرج البول، لأنهم يقولون إن المثانة تطرد ولا تمتص، فإذا قطر في الأحلية سيخرج ولم يدخل داخل جسده. وضحت المسألة؟ قالوا لماذا؟ قالوا لأنه ملحق بالأكل والشرب لأنه دخل الجرح، فلو أنك جرحت وضعت دواء على الجرح تعتبر مفطرا. الإبر بجميع أنواعها مفطرة. القول الثاني وهو الصحيح، الرواية الثانية اختيار شيخ تقي الدين وهو الذي عليه الفتوى، أن ما دخل إلى الجسم من غير المدخل المعتاد وهو الأنف والفم غير هذين المدخلين إنما يفطر بشرطين. الشرط الأول أن يكون له جرم، هذا مسلم. والشرط الثاني أن يكون مغذيا، لابد أن يكون مغذيا، فإن لم يكن مغذيا فإنه ليس بمفطر. فالإبرة حقت السكر هذه لا تفطر، إبرة خافض الحرارة يرحمكم الله لا تفطر، جميع الأدوية التي تكون إبرا لا تفطر إلا إذا كانت إبرة مغذية مثل هذه المغذية تجعل على المرضى، هذه تفطر. ما عدا المغذي لا يفطر، وهو الذي عليه فتوى مشايخنا. له جرم يعني ليس هواء. يعني الآن أعطيك مثلا، له جرم، بعض الناس يسمع أن الطيب يفطر فيظن أنه إذا استنشق طيبا بخورا أفطر، لا، لأن استنشق الرائحة، أن تستنشق الرائحة. متى تفطر بالبخور؟ إذا كان له جرم استنشقته فأحسست بشيء ينتقل إلى جوفك، تحس بالجرم، الدخان حقه وصل إلى الجوف، هذا الذي له جرم، شيء محسوس. أما مجرد الرائحة، الرائحة ليست جرم. يعني بعض الناس يأخذ الطيب ويستنشقه بقوة، يدخله عن طريق أنفه وحين عن طريق فمه، فيجده في رئته، حتى إذا تنفس أصبحت رائحة فمه عطرة لرائحة الطيب. هذا الفعل هو الذي يفطر عند الفقهاء. ومثله البخاخات الآن، هذه حقة الربو، بخاخات الربو بناء على قاعدتنا قبل قليل، إن كان له جرم مثل التي تطحن، في نوع يطحن، هذه تفطر. وإن كانت هواء فقط، سنترين هذا حق عادي حق اللي فيه ربو غير، هذه لا تفطر لأنها هواء لا جرم لها، هواء لا جرم لها، بخخ هواء يخرج هواء. طيب، إذن هذا المفطر الأول. قال ولو غير مقموم، بينت لكم أنه في الثنتين عند المصنف والمشاعر المتأخرين، لكن أقرب أن نفصل بين حالتين. قال وجماع، الجماع الذي ينقض يوجب الغسل، والجماع الذي يجب به الحد والذي يسد الصوم ويسد الحج واحد، حده واحد، هو الذي ذكر الفقهاء قال هو تغيب حشفة أصلية في قبل الأصل. قال ودواعي، دواعي الجماع عندهم أيضا مفسدة، فلا يجوز تقبيل مثلا ونواحي لأنه قد يكون يؤدي إلى المذي، فعندهم أن المذي، شوف أنا أعطيكم مثلا، عندهم أن المني من نزل منيه بفعل منه كالمباشرة فإنه يفسد صومه، وإن نزل بتكرار نظر فإنه يفسد صومه كذلك، إذا بفعل أو بتكرار نظر يفسد صومه. وأما المذي فالمذهب المذي اللي هو الخفيف، إن نزل بفعل منه فسد صومه، وإن نزل بتكرار نظر لم يفسد صومه. هذا الفرق بين المذي والمذي، المذي يخرج أحيانا بسرعة، أما المذي فلا يخرج إلا مع تكرار النظر، فلا يخرج إلا مع تكرار النظر، لذلك فرقوا بينهما. لذلك لما قالوا ودواعيه، قصد المصنف بدواعيه اللي هو المذي، لا أن مجرد القبلة تفطر، وإنما الدواعي قد تؤدي للنذي، فالإمذاء هو المفطر لا أنه المباشرة. قال: ويلزم بالجميع الكفارة. الحديث أبي هريرة لما جاء الرجل فقال: إني هلكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بإعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكين. قال: وحجم لهما، أي فعل الحجامة، أن فعل الحجامة مفطرة للصائم للحاجم والمحتجم، وقد صح فيها نحو 7 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من مفردات المذهب. وهنا قاعدة مهمة لنا، أن المذهب أن الحجامة مفطرة لعلة قاصرة، ومعنى ذلك أن كل من سمي حاجما وكل من سمي محجوما فإنه يفطر. والرواية الثانية وهي الصحيح وعليها الفتوى، أن الحاجم إنما يفطر لمظنة وصول الدم وهو المص، زين؟ وأما المحجوم فإنه أفطر لخروج دم كثير منه قصدا، مثل ما قلنا إن خروج الدم الكثير مفسد للطهارة، فإذا كان بقصد منه كان مفسدا لصومه. وضحت الضابط؟ طيب أذكر لكم مسائل. لو أن امرأة احتجم بآلة، الآن الحاجمون يحتجمون بآلة شفط ما يمص، فعلى المذهب الحاجم يفطر لما يفطر؟ المذهب يفطر، نصوا عليها صراحة، قالوا: ولو حاجم بغير مص فإنه يفطر الحاجم بظاهر المص. وعلى القول الثاني عليه الفتوى لا يفطر لأنه ما وصل الدم إلى فيه. طيب الصورة الثانية، لو أنه محتجم وإنما افتصد، افتصد الفصد هو إخراج الدم الفاسد لونه أبيض ما يكون أحمر، الفصد هل هو حجامة؟ لا، ليس حجامة. فالمعتمد عند المتأخرين للعلة القاصرة يقول لا يفطر الفاصد ولا المفصد، مع أنه خرج منه دم شق شق ليس عن طريق المفصد. والصحيح والقول الثاني أن الفصد مفطر للمفصد، أما الفاصد فلأنه لم يمص. صورة ثالثة، التبرع بالدم. على القول الأول أظهر نطبون الدرس من الليتر عند فاصد ما يفطر، لإيش؟ هو تبرع ليس حجامة. على القول الثاني يفطر إذا خرج دم كثير، يعني التحليل البسيط ما يفطر، انبوب انبوبين ثلاثة ما تفطر قليل، لكن كثير تبرع بدم يفطر. طيب الممرض الذي سحب منك الدم صار الحاجم والمحجوم، على القول الأول وعلى القول الثاني لا يفطر، على القولين كليهما. وضحت المسألة؟ نريد أن نعرف ما هو المعنى والعلة في المسألة. طيب تفضل شيخ. والمفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة، ومباح كتعاطي المباحات، ومكروه كذوق طعام ومضي علك لا يتحلل وقبلة ونحو ذلك، ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي. يعني بدأ الشيخ بذكر الأشياء التي تفعل أثناء الصوم، فقال فيه أشياء واجبة سبق ذكرها وهو الإمساك عن المفطرات، وفيه أشياء مستحبة وهو الاشتغال بالطاعة. وقد جاء عن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا جاء شهر رمضان لزم هو وأصحابه المسجد وقالوا نحفظ صيامنا، فدل على أن الاشتغال بمطلق الطاعات مستحب للصائم. هناك أمر مباح، قال: ومباح كتعاطي المباحات من بيع وشراء وسائر المباحات التي من التصرفات التي يجوز للشخص فعلها. قال: ومكروه، هناك أشياء تكره لكنها جائزة لا تفسد صومه، وهو ذوق طعام، والمراد بالذوق أي بطرف اللسان من غير أن يصل الطعام إلى جوفه، ما يصل شيء له جوف، ما يصل عفوا شيء له جرم إلى جوفه، وإنما ذوق بطرف لسانه. فتذوق المرأة أو الطابخ رجلا كان أو امرأة يعني الطعام، أهو مالح أم خانس ليس بمالح، أهو حالم أم ليس بحالم. والذوق للطعام إنما يشرع عند الحاجة فقط، كان يكون طباخا أو نحو ذلك فهو الذي يذوق، أما لغير حاجة ما يشرع الذوق. قال: ومضغ علك لا يتحلل. العلوك نوعان، هناك علك يتحلل وهناك علك لا يتحلل. الذي لا يتحلل هو الذي يشتد مع المضغ، مثل علك اللبان اللي نعرفه الآن، هذا علك اللبان هذا يجوز للصائم مضغه لكنه مكروه. لماذا هو مكروه؟ لأنهم يقولون قد يجمع اللعاب في الفم، وجمع اللعاب عندهم مكروه. أما العيك الذي يتحلل، وهي أغلب العيوك للصباع في البقالات، فهذا يتحلل من أجزاء داخل الجسد أو بعض أنواع اللبان الذي يتفتت، فهذا أكله إذا وصل منه شيء للجوف فإنه يفسد للصوم ولا شك. قال وقبلة، والقبلة يكون مكروهة لمن كان غير آمن لنفسه كأن يكون شابا ونحو ذلك من الأفعال التي قد تؤدي إلى فساد الصوم. ومحرم، أي هناك أشياء محرمة كالغيبة والنميمة ونحوها كالكذب والمجادلة، ولا يقضي لأنها ليست من الأشياء التي يلزم الإمساك عنها. ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة إلى غيرها، ويفسده ما يفسد الصوم. شرع الشيخ بذكر أحكام الاعتكاف، الاعتكاف مستحب مطلقا، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه من بعده، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضله، وإنما ورد فعله عنه، وجاء ذكر الاعتكاف في كتاب الله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، سواء العاكف فيه والبات. ولكن لم يرد له فضل، وليس لازما أن كل عبادة يرد لها فضل، فبعض العبادات أخفى الله عز وجل عنا فضلها لحكمة، لكي يجتهد بعض الناس فيها. بعض الناس لا يقبل على عبادة إلا إذا عرف فضلها، وبعض الناس يقبل على العبادة لمعرفته مشروعيتها، والثاني قد يكون أجره والعلم عند الله عز وجل أكثر. والاعتكاف من هذا الباب. الاعتكاف هو لزوم المسجد، والمذهب أنه لا يجوز، أنه يجوز الاعتكاف ولو ساعة، ولو ساعة، فيجوز أن تعتكف ولو ساعة. جلوسنا في المسجد الآن من العصر إلى العشاء تقريبا 4 ساعات أو أكثر، يجوز أن تقول أنا معتكف، أن تنوي الاعتكاف، طبعا أن تنوي الاعتكاف فتكون معتكفا، هذا المذهب. ولا يشترط فيه أيضا أن يكون في أحد المساجد الثلاثة، بل يجوز في كل مسجد، إلا من تلزمه الجماعة فيجب أن يكون في مسجد فيه جماعة. الأمر الثالث لا يشترط فيه الصوم، وإنما يستحب حينما يكون الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى اعتكافه مرة من المرات في شوال ولم يكن صائما عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا الاعتكاف. هناك قول آخر وهو قول مالكية، والحقيقة هو قول قريب جدا، أنهم قالوا إن الاعتكاف لا يسمى اعتكافا إلا أن يكون يوما كاملا أو ليلة كاملة. ودليلهم على ذلك أن أقل ما جاء به الحديث تسمية اليوم اعتكاف، وهو حديث عمر حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فأقل ما سمي اعتكافا في الشرع حديث ما جاء في حديث عمر هو يوم أو ليلة، يوم أو ليلة. وقد جاء في حديث عبد الله بن أنيس أيضا عند أبي داود أن أبا أنيس الجهني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أكون إمام قومي في البادية ولا أستطيع ترك هذا المسجد، فاجعل لي يوما آتي مسجدك. قال: إيتي ليلة 21. فكان يقول عبد الله ابنه: فكان يأتي أبي فيربط دابته عند باب المسجد قبل دخول، قبل أذان المغرب، ويخرج بعد طلوع الفجر. فدل على أن أقل ما يسمى اعتكاف يوم وليلة، يوم كامل أو ليلة كاملة. وهذا قول مالكي وهو الأقرب. والرسول كان يجلس في المسجد ساعات كثيرة، ولم يكن يسمي جلوسه اعتكافا، ولم يكن يسميه اعتكافا، وإنما يسمي لزوم في المسجد. وذلك لو قيل أن أقل ما يسمى اعتكافا، قول مالكية قول وجيه جدا من حيث الدليل. قال: يسمى الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا لغيرها، لا يكون لبيع ولا لشراء، فلا يستحب، فالمعتكف يستحب له أن لا يشتغل بغيره. قال: ويفسده ما يفسد الصوم من الجماع وغير ذلك. طبعا الاعتكاف هنا مسألة سريعة جدا، الاعتكاف نوعان: اعتكاف واجب واعتكاف مسنون. الاعتكاف الواجب هو المنذور، أن يقول الشخص: نذرت لله أن أعتكف يوما أو 10 أيام ونحو ذلك. والاعتكاف المسنون أن تنوي الدخول من غير نذر، والأفضل منهما الثاني، المسنون أفضل من الواجب. لا يسن لك أن تنذر، لأن النذر إنما يؤخذ من مال البخيل. طيب، إذا خرج المرء من المسجد فسد اعتكافه إن لم يكن اشترط، سنتكلم عن اشترط بعد قليل. فإن كان الاعتكاف منذورا أي واجبا، وجب عليه أن يعيده. وإن كان مسنونا وهو الأفضل، تخرج وتقضي حاجتك ثم ترجع وتبدأ باعتكاف جديد. إذن استفيد من هذا أن الاشتراط بالخروج من المسجد إنما يكون في الاعتكاف الواجب دون المسلم. المسلم ما في اشتراط لأن المسلم شيخ ما في اشتراط. وإذا كان أقول هذا الكلام إني أعرف الأخوان يشترط شروطا غريبة في الاعتكاف، يشترط أنه يفطر عند أهله ويتسحر عندهم ما أدري إيش، وإذا صار لهم لزوم يخرج، كل هذا ليس اشتراطا. أنت خذ الأفضل واجعله اعتكافا مسنونا من غير اشتراط. نعم لكم الحج شيخ ولا عندي تبون ولا من ليتم يعني الحج صح ثلاثة. يعني أربع صفحات نمر عليه بسرعة نقول به بس يلا سمشي. الرابع الحج، وهو مشتمل على حاج وحج ومحجوج وأفعال فيه. أما الحاج فهو محل واجب، وهو كل مسلم بالغ عاقل حر، ومحل سنة، وهو كل مسلم مميز عاقل. نعم هذه تكلمنا عنها مثل الكلام تماما مثل ما قلنا في الصوم من غير فرق. نعم. وأما الحج فمنه واجب وهو حجة الإسلام وعمرته وكذا المنذور. نعم بدأ الشيخ بذكر الواجب الحج وقال إنه يجب من الحج الحج والعمرة، والدليل على وجوب العمرة أن امرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم أحج عن أبي، إن أبي أدركته فريض الحج شيخا كبيرا لا يستقيم عن راحلة أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه واعتمري. مشهور مذهب أن الحج والعمرة يجبان معا، واختار الشيخ تقي الدين أن الذي يجب إنما هو الحج دون العمرة. قال لأن العمرة داخلة في مسمى الحج، داخلة في مسمى الحج، ولا شك أن من حج متمتعا أو قارنا سقط عنه وجوب الاثنين معا، لأن التمتع والقران فيها حج وعمرة معا. نعم. وأما السنة فهو ما عدا ذلك. نعم السنة استحب المرأة أن يكثر من الحج والعمرة، وقد جاء عند ابن حبان بإسناد جيد من حيث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال الله عز وجل إن عبدا أصححت له في بدنه وأوسعت عليه في رزقه ثم تمر عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. الإنسان تمر عليه 5 سنوات لا يفد حاجا ولا معتمرا لا شك أنه محروم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند أبي داود بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وفي رواية لكنها ضعيفة ويطيلان في العمر. فالمتابعة بين الحج والعمرة والإكثار منها لا شك أنها من أفضل القربات. وأما المحجوج فهو البيت. نعم لا شك واضح. وأما الأفعال في الحج فهي أشياء، أحدها الإحرام من الميقات وأن لا يجاوزه غير محرم وله ميقاتان. طيب قبل أن نبدأ بمسألة المواقيت، الإحرام عندنا أمران، الإحرام والإحرام من الميقات. أما الإحرام فإنه ركن في الحج، فمن لم يحرم فإنه أساسا لم يدخل، مثل تكبيرة الإحرام لم يدخل فيها فلم ينعقد لسكه. والمراد بالإحرام الفقهاء يقولون هو نية الدخول في النسك بأن ينوي. طبعا بعضهم اعترض على هذا التعريف، قال كيف يكون الإحرام هو نية الدخول، فعرفنا الإحرام بجزء منه هو النية، لكن عموما يقول أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، بمعنى أن يعلم الشخص أن ما كان حلالا عليه أصبح حراما وهي محظورات الإحرام، هذا يجب الإحرام، هذا الركن. الذي هو واجب أن يحرم الشخص من الميقات، والمواقيت سيأتي كلام تعدادها بعد قليل. فالإحرام ركن ومن الميقات واجب. نعم. وله ميقاتان، ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلا يحرم قبله ولا بعده، وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان. بدأ الشيخ بذكر المواقيت فقال إن للحج ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني وهي أشهر الحج، الحج أشهر المعلومات، فأولها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلا يجوز تحديدها. ما فائدته؟ أنه لا يجوز الإحرام قبلها، يعني هذه الأشهر الحج المحددة لها فائدة في أولها وفائدة في منتهاها. فائدة في أولها أن من أحرم بالحج قبلها، يعني لبس الإحرام في رمضان نقول إحرام غير صحيح، يجب أن تعد تعيد الإحرام، ترجع وتحرم مرة أخرى. هذا فائدة الأولى. الفائدة الثانية أن من أحرم في أشهر الحج وأخذ عمرة ولم يرجع إلى بلده، المذهب ولم يرجع مسافة قصر، والصحيح أن يرجع إلى بلده، ولم يرجع إلى بلده وأدى الحج من نفس السنة، فإنه يكون متمتعا وإن لم ينوي التمتع. عرف الفائدة الثانية أن من أخذ عمرة في أشهر الحج ليس في رمضان، أخذ عمرة في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده فإنه يكون متمتعا. يعني واحد أخذها في رمضان وجلس في مكة إلى الحج وحج يكون مفرد، أخذها في يوم العيد ولم ينوي التمتع ثم حج ولم يخرج من مكة، نقول أنت متمتع. إذن هذا معرفة فائدة معرفة أولها. فائدة معرفة منتهى المدة على الصحيح أنه يجب إنهاء أعمال الحج قبل نهاية الحجة، فيجوز تأخير طواف الإفاضة إلى منتهى شهر ذي الحجة، لكن ما يجوز تأخيرها إلى المحرم، ما يجوز. نعم هذا ميقات الزمان. الميقات المكاني طبعا المواقيت المعروفة المشهورة وهي الخمسة المعروفة مع ذات عرق، وهذا لمن كان يعني خارج المواقيت، من كان دونها فهي أدنى الحل لمن كان من أهل مكة في العمرة دون الحج. شيخ سمعت لو خرج من مكة لغير بلده، لغير بلده في ثلاث روايات طبعا مشهور المذهب، لمثلا أنت مثلا هنا من أهل الوادي وذهبت إلى مكة، نقول في يوم واحد بالحجة أخذت عمرة، مشهور المذهب أن من خرج من مكة مسافة قصر انقطع تمتعه، فإذا رجع وأحرم بالحج فإنه يكون مفردا، يكون مفرد. الرواية الثانية أنه إذا خرج من مكة، هذا قول آخر. القول الثالث هو الذي عليه الفتوى في الصحيح أنه إذا خرج من مكة ما دام لم يرجع إلى بلده فإنه يعتبر متمتع. يعني مثلا أنا ذهبت إلى جدة، ذهبت إلى الطائف، سبقى متمتع إن أخذت العمرة من الحج متكسر. وهو مخير في الإحرام بين التمتع لأن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها أحرم بالحج. نعم أنواع النسك ثلاثة، تمتع وقران وإفراد. التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحج. إذا عند التلبية إما أن يقول لبيك اللهم عمرة ثم يأتي بالعمرة إذا جاء وقت الحج أحرم بها يوم الثامن أو التاسع، أو أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. والقران بأن يحرم بهما. نعم أن يحرم بهما بأن أن تدخل أعمال العمرة في الحج، فيكون إما أن يقدم أفعال العمرة فيطوف ويسعى قبل الوقوف بعرفة أو يؤخرها بعد الوقوف بعرفة، كلاهما يجوز. ومعنى أنها دخلت في أفعال الحج أن القارن لا يجب عليه إلا سعي واحد، لا يجب عليه إلا سعي واحد وهو سعي الحج والعمرة دخلها، ولا يجب عليه إلا طواف واحد إذا أخر الطواف بعد عرفة. إذا دخل أفعال العمرة في أفعال الحج، فالقران والإفراد أفعالهما سواء، لا فرق إلا شيء بسيط ومنها وجوب الفدية. لكن لو القارن طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة يجب عليه طواف، لأن طواف الإفراد شرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفة. والإفراد لأن يحرم بالحج مفردا، والأفضل التمتع. لا شك أفضل التمتع إلا من أتى مكة في اليوم الثامن فإنه يكون قد انقضى التمتع اليوم الثامن، من دخل مكة اليوم الثامن لا يوجد تمتع، إنما هو قران لأنه بدأ أفعال الحج. ويلبي عند الإحرام وبعده. طبعا بعضهم يقول أيضا القران أفضل لمن ساق الهدي، وهذا اختيار الشيخ، فيرى أن من ساق الهدي في حق القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسق الهدي لحلقت ويعني تمتعت، فدل ذلك على أن من ساق الهدي أفضل حقه القران. قال ويلبي عند الإحرام وبعده، هذه السنة كما جاء في أكرم الحديث، بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا أحرم حرم عليه سبعة أشياء. نعم هذه هي محظورات الإحرام بدأ الشيخ بذكرها. أخذ الشعر والأظفار وتغطية الرأس. أخذ الشعر والأظفار لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعره. الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، طبعا هذا للمحصى ولكنه عموما لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعره ولا من أظهاره. الثاني قال تغطية الرأس، فلا يجوز له أن يغطي رأسه بشيء يتحرك بحركة رأسه، كل ما يتحرك بحركة رأس المحرم فإنه لا يجوز تغطيته به، سواء كان ملاصقا أو غير ملاصق، لأن الفقهاء يقولون ما كان ملاصقا فقط، وهذا غير صحيح. منهم من يقول كل تغطية حتى الهودج ما ينتقل معه مثل الهودج، هذا غير صحيح، لكن ما يتحرك بحركة رأسه، لأن الآن وجد عند الناس من الحجيج ما يجعلون قبعة تثبت بعواميد تشوفونها في الحج، هذه تتحرك بحركة الرأسية كالقبعة، وإن كانت ليست ملاصقة تماما لكنها مربوطة بالرأس. أما الشمسية وغيرها فلا تتحرك بحركة الرأس، وإنما تتحرك بحركة اليد، فدل على أنها جائزة. نعم. ولبس المخيط. نعم، لبس المخيط المراد بالمخيط هو المفصل على أعضاء البدن وخيط عليها، ليس مجرد الخيط، فإن في الخف فإن في النعل خيطا ويجوز، وإنما المراد بالمخيط هو المفصل على العضو. طبعا أول من سماه مخيطا رسولنا ما قال لا منها عن لبس المخيط، نهى عن لبس القميص وعن لبس البرنس وعن لبس العمامة وعن لبس الخفاف. أول من سماه مخيطا هو إبراهيم النخعي تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وشم الطيب والتطيب. نعم، التطيب منهي عنه للمحرم ولا يجوز. المذهب يجعلون مع التطيب كما أنه ممنوع يجعلون شم الطيب أيضا، فلا يجوز للمحرم أن يتعمد شم الطيب، فلا يأتي بطيب يشمه، فيرون أنه ملحق بالطيب، هذا مشهور المذهب. ولكن بعض أهل العلم الرواية الثانية يقولون أن المنهي عنه إنما هو التطيب فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس ثوبا مسه طيب أو زعفران، فدل على أنه التطيب وليس المقصود الشم، لكن المشهور المذهب أنه الشم موجب الفدية. حديث أم سلمة رضي الله عنها إذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا ضفره شيئا، فدل على أن الشعر والضفر معناها واحد. نعم. وقتل صيد البر وأكله. نعم، أي وأكله إن صيد له، وأما إن صيد لغير يعني صاده محل جاز أكله. وعقد النكاح، لأن سلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، والمذهب أنه فاسد يعني يجب تجديده. وفي الرجعة خلاف، يعني لو راجع الرجل امرأته وهي وهو محرم أو محرمان، هل تصح الرجعة أم لا؟ رواية ثانية في المذهب بناء على هل الرجعة تعد نكاحا أم ليست كذلك. والوضع في الفرج. نعم، الوضع في الفرج مفسد للنسك وموجب للمضي فيه والفدية المغلظة. والمرأة كالرجل إلا في لبس المخيط وإحرامها في وجهها فقط. نعم، المرأة كالرجل في كل المحظورات إلا في شيء واحد وهو لبس المخيط، فيجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب إلا نوعين، فلا يجوز لها أن تلبس القفاز ولا أن تنتقب ولا تلتفت، كما ثبت في صحيح البخاري حديث عائشة، فلبس القفاز منهي عنه، ولبسه تنتقب ولا تلتفت وما في معناه، مثل البرقع لا يجوز، مثل الكمام الذي يكون على هيئة برقع هو في معنى. انظر هنا ورد معنى أمر. المذهب يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمرين، فقاعدتها هو كل تغطية للوجه، فعندهم إن تغطية الوجه لا تجوز للمرأة إلا عند الحاجة فوجود الأجانب فتنزل وقت الأجانب ثم يجب عليها أن ترفعها، يجب وجوبا. والقول الثاني وهو الصحيح دلت عليه النصوص وهي الرواية الثانية وعليه الفتوى، أن الذي نهي عنه إنما هو المفصل على الوجه والمفصل على اليد، مثل ما قلنا المفصل على الجسد، بدليل أن المرأة لو جعلت عباءتها مغطية ليدها لم يقل أحد إنها ممنوعة فهو جائز، لكن لو فصلت على يدها قفازا هنا نقول يحرم على المرأة لحديث عائشة. فكذلك ما فصل على الوجه كالبرقع واللثام، اللثام عائشة تقول لا تلتثم ولا تنتقد المحرمة، اللثام والبرقع هذا مفصل قيس على الوجه، ومثله أنا أقول أن الكمامات هذه الكبيرة التي يلبسها الناس إذا لبستها المرأة وحدها هذا بمثابة النقاب بمثابة النقاب لأنه مفصل، فلا يجوز، فلا يجوز. طبعا للمرأة، الرجل هل يجوز ولا لا؟ بناء على هل يجوز تغطية وجه الرجل أم لا؟ المذهب يقول لا يجوز تغطية الرأس ولا الوجه، ويستدلون بما جاء في رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته الدابة فلا تخمر رأسه ولا وجهه، زيادة في الوجه في المسلم. لكن بعض علماء الحديث حكم بضعف هذه الزيادة وجهه، وقال إنها شاذة، وإن تفرد بها سفيان بن سعيد الثوري، ولكن الأقرب أنه لا تخمر رأسه دون وجهه. الشيخ الله يرحمه الشيخ باز يرجح هذه الرواية ويقول إن هذا الكمام ما يجوز للرجل أن يلبسه إذا كان محرما. وقال كما أعطيته الكمام فلبسه طبعا في وقت إحلال اليوم العاشر، قال لا ما يجوز، قال كبير يغطي أغلب الوجه، أيام ما كانت الكمامة مدورة الآن ما شاء الله أصبح أكبر مستطيلة. فهذا هو المذهب وهو رأي الشيخ. لكن الرواية الثانية أنه يجوز بناء على المنهي عنه إنما هو تغطية الرأس دون الوجه، لأن الرواية ضعيفة. أنا أصبحت كمامات صغيرة على مقدار الأنف، هذه يعني تحل الإشكال، توزع مجانا يجيبونها وزارة الحج. ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية وهي في 3 شعرات فصاعدا دم، وفيما دون ذلك في كل واحد مد طعام. نعم، الفدية التي تجب في فعل المحظورات ما عدا محظور الصيد ومحظور النكاح ومحظور الوطء، من المحظور الصيد فيه البدل، ومحظور النكاح لا بدل له لا فدية له، ومحظور الوطء فرج الفدية المغلظة، ما عدا هذه المحظورات الثلاثة فإن فديتها على التأخير، على التخيير، لقول الله عز وجل فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهو مخير بين 3 أمور، بين الصيام بأن يصوم 3 أيام متتابعات، والقاعدة عندنا أن كل صيام في كتاب الله فهو متتابع، أو أن يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف مد نصف صاع، نصف صاع من الطعام إلا البر يخرج منه مد، من القاعدة في المذهب أن في الكفارات نصف صاع من كل شيء إلا من البر يخرج مد له ربع صاع، بينما في الزكاة لا فرق بين البر وغيره، هذا المذهب. والأمر الثالث فدية من صيام صدقة أو نسك للنسيك اللي هي الشاه يذبحها في مكة ويوزعها لفقراء مكة، هو مخير بين الأمور الثلاثة. قال وهي في 3 شعرات فصاعدا دم أو صيام أو طعام، وفيما دون ذلك يعني شعرها أو أقل شعرها أو شعرتان فيها مد عن كل واحدة. قال وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط و شم الطيب دم، أو يعني زي ما ذكرتكم على التخير، هم يطلقون الدم ويقصدون به التخير. وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم يحكم به ذو عدل منكم. وفدية الوطء بدانة ويفسد به الحج، ما عدا هذا الوطء لا يفسد به الحج. ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته، وكذلك هو من حرم المدينة إلا ما تدعو الحاجة إليه. نعم، الصيد مكة الحرم يحرم، والصيد نوعان، الذي يحرم يحرم بالفعل ويحرم بالمكان. أما الذي يحرم بالفعل فمن حين تحرم الشخص، من حين يحرم من الميقات يحرم عليه الصيد مطلقا فيجب عليه الفدية. ويحرم من حدود الحرم وهي معلومة الآن ومحددة للمحل وللمحرم معا، للمحل وللمحرم معا. والمذهب أنه من صاد في مكة ولو كان محلا تجب عليه الفدية مثل فدية المحرم لا فرق. وشجره لم يقطع شجرا أو نبته وهو الحشيش لا يؤخذ منه للإدخال، إلا ما كان من زرع الآدمي أو من يعني أهليا كان من الصيد أو كان من الحيوان الأهلي. قال وكذا هو من حرم المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين عير إلى ثور من جبل المدينة. ومن مفردات المذهب أن المدينة يحرم تحرم صيدها ويحرم يعني شجرها كذلك، وهذا من مفردات المذهب. وقد ثبت أن سلم عاقب من أخذ شيئا من حرم المدينة بأخذ سلبه، يأخذ كل ما معه من ثياب ومن فلوس وتصدق بها ما يبقى معه شيء صادر منه، هذا المعاقب بالمال. قال إلا ما تدعو الحاجة إليك الإذخر ويقاس عليه ما كان في معناه. نعم. ويسن أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ويدخل الكعبة من باب بني شيبة، ويبدأ بالبيت فيطوف به 7 ثم يسعى 7 ثم يحلق ويقصر ثم قد حل إن كان متمسعا. نعم. هنا يقول يسن أن يدخل مكة من أعلاها، دخولها من أعلاها لأنه سلم قصدها، فإنه لما دخل مكة قال ماذا قال حسان، فأتى من حيث قال حسان عددنا خيلنا إلا تروها سهيل نقع موعدها كداء. وهذا هو الذي عندنا الآن معروف سمينه ريع الحجون فتح الحاء، هذا هو الذي يستحب الدخول من جهته، يستحبه. هذا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا قاعدة أصولية أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هي سنن مطلقا أم لا، نقول بعضها سنن وبعضها ليست بسنن، فما كان من باب الجبلة أو من باب العرف والعادة أو كان من باب غير القصد فإنها ليست بسنن، وأما ما قصده فإنه يكون سنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من مكان معين بعيدا، قال ويخرج من أسفلها لأنه خرج من هنا وإن كانت أبعد عن المدينة، ويدخل الكعبة من باب بني شيبة يسمى باب السلام، وهذا من زمان أزيل، من زمان حينما دخل المسعى في الحرم، فإنه كان دون خلف المسعى وقد كان بين المسعى وبين الحرم يعني مسافة. طبعا نقد وجعل ما يوزيه باب سمي باب السلام، وأن الحقيقة يعني في في في في غم نظر أنه هو باب السلام. لماذا؟ لأنه من باب الموازاة، وأن تعديت المكان المحدد سابقا، ولعل الدخول من باب بني شيبة من الأفعال التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لها، لذلك نقول إنها ليست من السنة. فباب السلام الآن الموجود غير باب السلام القديم، باب السلام القديم وسط الصحن المعروف، لذلك من الصعب الجزم أن هذا هو الباب المقصود، أن تدخل أنت جهة المسعى الآن. يعني فهمت إشكالي؟ قديما لو دخلت من أي باب ثم دخلت من باب الشيبة تكون صدق عليك أنك دخلت مع باب بني شيبة، الآن تقول لابد أن أدخل من المسعى من تلك الجهة، أنت أخرته فلا يصدق عليه المحل الذي ذكرت. وذلك الأقرب أن نقول يدخل من أي باب، لا فرق بين الأبواب حينما زال باب بني شيبة، وهو مزال من سنين كثيرة، من عشرة سنين. نعم. يقول ويبدأ بالطواف بالبيت، لأن السنة لمن دخل البيت المسجد أن يصلي ركعتين، إلا من دخل البيت الحرام فإنه يطوف بالبيت، فإنه تحية، فيطوف به سبعة أشواط، ثم يسعى سبعا، ثم يسعى سبعا، ثم يحلق ويقصر، وهذه هي صفة العمرة، يحلق أو يقصر، المفروض أن يقول يحلق أو يقصر، ثم قد حل إن كان متمتعا، قد حل إن كان متمتعا، يعني إذا كان متمتع يحب أن يحلق ويجوز له كل شيء. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج لأن لبس لبسة الإحرام ثم لبى وكبر، لبى بالحج ثم صعد إلى عرفة أي في اليوم التاسع فوقف بها يوم عرفة، ثم يدفع بعد غروب الشمس، لا يجوز للشخص إذا دخل عرفة قبل غروب الشمس أن يخرج منها قبل الغروب، فإن الوقوف بعرفة ركن، ومن دخلها قبل الغروب وجب عليه البقاء فيها لحين الغروب. قال ثم يأتي المزدلفة ويأخذ حصى الجمار منها، وأخذ حصى الجمار من مزدلفة ليس يعني شرطا وإنما هو مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في قاعدة ذكرناها قبل قليل، هل فعله مطلقا سنة أم ليس بسنة. قال ثم يصبح بمشعر، مشعر اللي هو الآن المكان المنتهي المسجد، وقد وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد الفجر، وقف يدعو حتى أسفرت، وقبل طلوع الشمس خرج، فإن المشركين لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يدعو قالوا إنه أراد أن يفعل مثل ما يفعل المشركين، فإن المشركين كانوا لا يخرجون من المزدلفة حتى تشرق، فيكون أشرق ثبير، وثبير هو جبل صغير، ولكن سلم خرج قبله. قال ثم يصبح بمشعر فيدعو ويرمي الجمار، أي بعد الصبح، ويحلق أو يقصر، ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى، فيكون الطواف طواف الإفاضة، والسعي سعي الحج إذا كان متمتعا، وأما إن كان قارنا فإن كان قد سعى وطاف ابتداء سقط السعي عنه، وإن لم يكن قد طاف وسعى يكون سعي الحج. قال ثم يرجع إلى منى ويرمي بقية الأيام، ثلاث جمرات كل جمرة سبعا، ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف للوداع وجوبا لحديث ابن العباس، ثم يخرج بعدها ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. قول الشيخ ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي إذا جاء للمدينة، وليس مقصود الشيخ أنه يقصد من مكة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أن من كان في المدينة فيستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ابن عمر يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص ويسلم عليه. أما من لم يكن في المدينة فلا شك أن المشروع له زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا قبره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة، وذكر منها المسجد الحرام والمسجد الأقصى، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. فالإنسان إذا أراد أن يخرج من مكة يقول قصدت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيت الله، وأما قبره فإنه يقصد لمن كان في داخل البلد فقط. فيجب أن يقدر هنا كلام، وهذا الكلام الذي جاء به المصنف وافق فيه أبا محمد بن قدامة، وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن قصد أبي محمد بن قدامة هو ما ذكرت لكم، وكذلك جد المصنف أظن أو عمه أحمد بن الهادي ألف رسالة في هذه، فأحمد يوسف بن الهادي إنما يحمل قصده على ما ذكرها الشيخ. نعم الشيخ. وأركان الحج: الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي. نعم، هذه أركان الحج التي لا تسقط وأشرنا لها قبل قليل. وواجبه الإحرام من الميقات والوقوف إلى الليل والمبيت بمزدلفة، الوقوف إلى الليل أي في عرفة، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. هذه مسألة يعني مهمة، وهي أن مشهور المذهب وهي أيضا الرواية الثانية قول الشيخ تقي الدين وعرفته مشايخنا أن الواجب في مزدلفة إلى نصف الليل فقط. وعلى ذلك فإن الناس إذا في مبيتهم بمزدلفة ثلاثة أشخاص: الشخص الأول الذي جاء قبل منتصف الليل فيجب عليه أن يقف في مزدلفة، أن يبيت عن يجلس ملازم النوم، يجب عليه أن يبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، ويعرف نصف الليل من متى؟ من المغرب إلى الفجر. هذا واحد. اثنين: من أتى إلى مزدلفة بعد نصف الليل فيكفيه المرور فقط ولا يلزمه البقاء إلى الفجر لأنه جاوز الحد الواجب، لكن يلزم عليه المرور. الأمر الثالث: من لم يستطع الوصول إلى مزدلفة الليلة كلها إما لزحام أو لغيره، كان بقصد منه وتفريط وجب عليه الدم، دم ترك الواجب وهو ذبح الشهر، فنقول من لم يستطع الوقوف وطلع عليه الفجر سقط عنه. طبعا ما الدليل على أن الواجب إلى نصف الليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء مع أنهن ليسن ضعفاء دائما، ولم يرخص لهن في غير ذلك، ورخص للرعاة ورخص للعباس بأن يخرجوا بعد نصف الليل، وكان ابن عباس مما خرج معه. والقاعدة عندنا في التوقيت خرج في آخر الليل، والقاعدة عندنا في التوقيت أنه لا بد أن ننظر للنظائر. فأقرب توقيت جعله الشرع توقيتا للصلاة هو نصف الليل، هو نصف الليل، فنقول هذا هو الحد الذي قدره الله في الصلوات فنحيطه به، مثل ما قلنا في العيد. العيد ما هو أقرب توقيت وهو آخر توقيت، وهو خروج بدء انتهى وقت النهي فجعلنا أول توقيت وكذا منتهى، وهكذا نجعل له توقيت الضحى، فنجعل التوقيت من المؤقتات الشرعية المقدرات والمحددات الشرعية أقرب النظائر إليه وهو الصلاة. وإلا فإن الوضع من الصحابة رضي الله عنهم النظر للقمر، وليس المقصود القمر وإنما المقصود النصف الليل، لأنه هو الذي قدر به الشرع الصلوات فنقدره بأقرب المقدرات إليه. نعم. قال: والمبيت بالميناء هو واجب. المبيت بالميناء ليس مثل المزدلفة إلى نصف الليل، لا، المبيت يكون بأكثر الليل، فيجوز أن تبيت أوله ويجوز أن تكون في وسطه وآخره، فتنظر كم الليل فتجلس في ميناء أكثر الليل. قال: والرمي واجب، وكذا الحلاقه حلاقة الرأس وطواف الوداع. قال: وغير ذلك سنة. سم شيخي. وأركان العمرة الطواف والإحرام والسعي في أوانه. نعم، قوله الطواف واضح سبق الحديث عنه، والإحرام كذلك. قال: والسعي في أوانه. ما المراد بالسعي في أوانه؟ أي يجب أن يكون السعي بعد الطواف، لأنه لا يصح سعي قبل أن يسبقه طواف، لابد أن يسبقه طواف، وهذا مقصوده بالسعي في أوانه. قال: وواجبها، الواجب العمرة، الحلاق في أوانه أي في وقته، وهو بعد انتهاء النسك، وهو بعد انتهاء النسك. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نعم، قوله من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، لأن القاعدة أن الركن جزء من الماهية فلم يؤدي عمله فيكون لم يصح فعله، فإن كان عمرة يجب عليه أن يكملها، يجب عليه أن يكملها، لأن الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. قال ابن حزم: أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز رفض الحج والعمرة، من دخل في النسك يجوز الخروج منه، فإن لم يدرك ركنا من أركان العمرة يجب عليه أن يأتي بها الآن كائن من كان ولو بعيدا. فإن كان في الحج وفات وقت الحج، فات وقت الوقوف بعرفة، وجب عليه أن يتحلل بعمرة، وهو الذي يسميه الفقهاء الفوات، الفوات، فيذهب ويؤديه إذا كان قد فات محله، فيتحلل بعمرة، ويجب عليه أن يقضي الحج مرة أخرى، فيبقى في ذمته من باب الدين. إذن من لم يتم ركن، من ترك ركنا لم يتم النسك، يجب عليه أن يأتي به أو يتحلل بعمرة ثم يأتي به من قاتل للحرج. ومن ترك واجبا جبره بدم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم، فعليه دم. وهذا يدل على أن من ترك واجبا أو فعل محظورا وجب عليه ذلك. قال: ومن ترك سنة فلا شيء عليه، وهذا واضح لأنها سنة. فرع: وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام وعندي ومن غيرها. يقول الشيخ: وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام، الأضحية سنة في قول جماهير أهل العلم، وإنما تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم دون ما عداها، وحكي الإجماع في ذلك، وممن حكاه الشيخ بن مفلح في الفروع وغيره، فقد حكوا الإجماع أو الاتفاق على أنه لا يجوز إخراجها. المصنف عليه رحمة الله له رأي ألف فيه رسالة مستقلة مطبوعة، وهذا الرأي غريب جدا، فقال إنه يجوز لمن لم يجد بهيمة الأنعام أن يضحي من غيرها، فيأخذ دجاجة فيضحي بها، أو يأخذ حمامة، أو يأخذ ما شاء من الأشياء التي تؤكل فيضحي بها. هذا المصنف يعني اجتهاد ذلك. قال: وعندي، وله رسالة سماها الرب على من شدد وعسر في جواز الأضحية بما تيسر، وربما كان في ضيق في ذلك الزمان. طبعا هو نقل عن بلال رضي الله عنه، ولكن قوله ولو بعصفور ما نقل عن بلال رضي الله عنه، هذا محمول على التقليل، وليس معنى التقليل أنه لازم. نعم. فيقول: بجدع ضأن، فيجب أن يكون جدع ضأن وهو من بلغ 6 أشهر، إذا كان من الضأن، وإذا كان من المعز لابد أن يكون سنة. وثني غيره صحيح من سائر العيوب، العيوب التي ذكرها العلماء، يوم العيد بعد الصلاة أو بعد مضي وقتها، كأن يكون شخص في بلدة لا تصلى فيها العيد، إلى آخر يومين من أيام التشريق، هذا ذكره المصنف، والصحيح إلى آخر 3 أيام من أيام التشريق، وهو الصحيح. قال: والسنة أن يتصدق منها، والسنة أكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بالثلث، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا يأكل منها، وأطعموا القانع وهو الصديق والجار، والمعتر وهو الفقير، فيهدي ويتصدق ويأكل. والمراد بالثلث ليس الثلث الدقيق، وإنما الجزء، الجزء. قال: ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، الحديث أم سلمة في صحيح مسلم في النهي عن ذلك، وإن أخذ فإنه لا يفسد أضحيته. والمذهب، وهو مفردات المذهب، أنه واجب، عفوا، أنه محرم الأخذ، والجمهور على أنه مكروه. سم شيخ. والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان يذبح يوم السابع كالأضحية إلا أن يطبخ أجدالا ويطعم. نعم. قال: إن العقيقة سنة خلاف لأبي حنيفة، فإنها يعني تذبح عن الجارية وهي البنت شاة، وعن الغلام شاتان يذبح يوم السابع. السنة أن يذبح يوم السابع، ليس المراد بالسابع عند تمام 7 أيام، وإنما عند اليوم السابع من ميلاده. فلو ولدت الجارية أو الصبي في يوم السبت، فإنه تذبح العقيقة عنه يوم الجمعة، لأن هذا يوم سابعه، اليوم الذي ولد فيه يعتبر اليوم الأول، فيذبح يوم سابعه ليس عند تمام السابع. كثير من الناس يظن ولد السبت يذبح السبت، لا، هذا الثامن، السابع هو يوم مع ولادته، يحسب يوم ولادته. طبعا ثبت عليه السلام قال أنه يذبح يوم سابعه، جاء في بعض الروايات فإن لم يكن في 24 أو 21، وهذا بعض أهل العلم ضعفه وبعضهم مصححها، يعني في اختلاف تصحيحها، ولكن فقهاء يقولون يوم السابع، فإن لم يكن في السنة 14، فإن لم يكن في السنة 21، فإن لم يكن فإنه يذبح في أي وقت شاء للإطلاق بعد ذلك، للإطلاق بعد ذلك. طيب. قال: كالأضحية، أي أنه يكون في سنها وفي العيوب التي تكون فيها كالأضحية، إلا أنه استحب فيها أن تذبح أو أن تطبخ أجذالا، يعني من غير تكسير العظم، تفصل تفصال مع المفاصل، وهذا من باب التفاؤل بسلامة المولود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته، مرهون بعقيقته. بعض أهل العلم قال معنى كونها كون الغلام مرهون بعقيقته أي مرهون شفاعته لأبيه، وبناء على ذلك فإنه مستحب، هذا المشايخ طبعا لا أعرف فيها نص قديم، استحبوا أن السقط يعق عنه. والصحيح وهو الأقرب أن مرهون أي مرهون سلامته، سلامته من باب السأل له بالسلامة تذبح عنه هذه العقيقة. ولذلك جاء عن السلف رضوان الله عليهم استحباب عن السلف من التابعين وغيرهم، ربما نقل عن الصحابة رضوان عليهم أنها لا تكسر أعظام عظام العقيقة. وأظن أن ابن عبد البر قال لها اتفاق أنها تكون أجزالا يعني مفصلة انفصالا من باب التفاؤل. ولذلك إذا جاء الشخص له مولود وخشي عليه يعني يكون ضعيف أو شيء فليبادر بالعقيقة لسلامته، لسلامته. والأقرب أنه السقط فات محله فلا يعقد عنه. يقول الشيخ: ويطعم، أي ويطعم الصبي بأن يحنك، يحنك مثلا. فهذا هو الفرق. ناخذ الجهاد نقف ظهرنا قصصت. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله بعد الفجر إن شاء الله الدروس الباقية، يعني انهينا أكثر من نصف الكتاب على حسب الموجود. غدا إن شاء الله بعد الفجر نكمل. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.